في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ فهد بن عبد الرحمن السريع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الكبير المتعال، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أصحابه وأتباعه وسائر الآل، أما بعد، فهذه حلقة في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن المجيد، وموضوعها بعون الله تفسير الآية 15 من سورة البروج، وهي قول ربنا تعالى: وتقدس ذو العرش المجيد. وأبتدئ أولا بإعادة تلاوة القسم الثالث من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. القول في تفسير قول الله جل شأنه ذو العرش المجيد: هذه آية جليلة كريمة شريفة، عند تدبرها وتأمل ما دلت عليه يسمو بها المؤمن إلى عالم علوي كريم، حيث عرش الرحمن جل جلاله، ويخرج بها هذا المؤمن المتدبر عن هذا العالم المحسوس المحدود ليطوف بتأمله وتفكره في ملكوت الله، ويتبين له عظيم صنع الله وجليل تدبيره. وهذا ما سيتبين بعون الله في وضون تفسير هذه الآية الكريمة وتدبرها. ففي هذه الآية يمجد الله نفسه الكريمة وذاته العلية بأنه ذو العرش المجيد، أي مالكه وخالقه. وجاء هذا التمجيد في سياق ما ذكره جل وعلا من صفات جلاله ونعوت كبريائه وجميل وجليل أسمائه، حيث ذكر من ذلك خمسة: أولها الغفور، وثانيها الودود، وثالثها ذو العرش، ورابعها المجيد، وخامسها أنه فعال لما يريد. وقد وصف الله نفسه جل وعلا في هذه الآية بأنه ذو العرش، وهو وصف متعلق بذاته بعد أن تقدمت صفاته التي لها تعلق بمخلوقاته: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود. وجاء هذا الوصف المشعر بالعظمة والعزة والقدرة والجلال والكمال تنبيها للعباد إلى وجوب عبادته سبحانه وحده لا شريك له، حبا له جل وعلا، وخوفا من عقابه، ورجاء رحمته وثوابه. وسيكون الكلام منتظما الكلمات الواردة في الآية. أما قوله ذو، فكما يقول أهل اللغة هو اسم ناقص معناه صاحب ذلك، كقولك فلان ذو مال، أي صاحب مال. وذو بهذا المعنى تقتضي شيئين: موصوفا ومضافا إليه. وهذا الأسلوب ذو العرش أبلغ وأكمل مما لو قيل مثلا صاحب العرش أو مالك العرش ونحوهما. ويوضح هذا العلامة بدر الدين الزركشي رحمه الله في كتابه البرهان في علوم القرآن، حيث يقول: قال السهيلي: الإضافة لذي أشرف من الإضافة لصاحب، لأن قولك ذو يضاف إلى التابع، وصاحب يضاف إلى المتبوع. تقول أبو هريرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقول النبي صاحب أبي هريرة إلا على جهة ما. وأما ذو فإنك تقول فيها ذو المال وذو العرش، فتجد الاسم الأول متبوعا غير تابع، ولذلك سميت أقيال حمير أي أمراؤها بالأذواء، نحو قولهم ذو جدن وذو يزن وذو عمر. وفي الإسلام أيضا ذو العين وذو الشهادتين وذو السماكين وذو اليدين، هذا كله تفخيم للشيء وليس ذلك في لفظة صاحب. وبني على هذا الفرق أنه سبحانه قال في سورة الأنبياء وذا النون، فأضافه إلى النون وهو الحوت، وقال في سورة القلم ولا تكن كصاحب الحوت، قال والمعنى واحد لكن بين اللفظين تفاوت كبير في حسن الإشارة إلى الحالتين وتنزيل الكلام في الموضعين، فإنه حين ذكر في موضع الثناء عليه ذا النون ولم يقل صاحب النون، لأن الإضافة بذي أشرف من صاحب، ولفظ النون أشرف من الحوت لوجود هذا الاسم في حروف الهجاء أوائل السور، وليس في اللفظ الآخر ما يشرفه لذلك. فالتفت إلى تنزيل الكلام في الآيتين، يلح لك ما أشرنا إليه في هذا الغرض، فإن التدبر لإعجاز القرآن واجب ومفترض. انتهى كلامه رحمه الله. فالله جل جلاله أضاف العرش إليه فقال ذو العرش المجيد، وأفاد هذا أنه سبحانه هو خالقه ومالكه، والله خالق كل شيء ومالكه، ولكن النص عليه واختصاصه بالذكر هنا وإضافته إليه جل وعلا يجعل له مزية ومزيد شرف بهذه الإضافة. وقد تكرر مثل هذا في عدة مواضع من القرآن العزيز، كما في قوله تعالى فسبحان الله رب العرش عما يصفون، وقوله سبحانه فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وقوله جل وعلا الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وذلكم العرش المجيد الذي نوه الله به في هذه الآية مخلوق عظيم من مخلوقات الله، وبتأمل النصوص الواردة فيه نستخلص أولا أن العرش مخلوق فهو مربوب، وكل مربوب فهو مخلوق، ربه وخالقه وصانعه الله جل جلاله. ثانيا أنه مخلوق علوي غيبي لا علم لنا به، وإنما علمنا بعض أوصافه من طريق القرآن والسنة. ثالثا أن خلقه عظيم جدا في ذاته وصفاته. رابعا أن المفهوم اللغوي له يدل على الارتفاع، ويدل على أن المراد به سرير الملك. خامسا أنه ذو قوائم متعددة، والله أعلم بكنهها وعظمتها وعددها. سادسا أن للعرش من صفات الجمال والكمال والشرف ما لا يعلمه إلا الله جل جلاله. سابعا أنه أعلى المخلوقات وهو سقف العالم، فجميع الخلائق من السماوات والأراضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش. ثامنا أنه أعلى الجنة فهو سقف الفردوس الذي هو أعلى الجنة. تاسعا من شرفه أن الله جل جلاله استوى عليه، أي علا وارتفع استواء يليق بجلاله سبحانه. عاشرا أن الملائكة يحملونه ويحفون به، يحمله في الدنيا أربعة ملائكة عظيم خلقهم، ويحمله في الآخرة ثمانية من الملائكة الكرام العظام. وأما عدد من حول العرش من الملائكة الذين يحفون به فلا يعلم عددهم إلا الله. ومع ما لهذا العرش عرش الرحمن من هذه الصفات، فإنه جل وعلا مستغن عن العرش وما دونه، وذلك لكمال غناه سبحانه ولكمال جلاله وكمال قدرته وكمال قهره ولعلو ذاته تعالى وتقدس ولقيوميته الكاملة. فإنه جل وعلا الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، قام بنفسه وعظمت صفاته واستغنى عن جميع مخلوقاته، وقامت به الأرض والسماوات وما فيهما من المخلوقات. وسيكون بإذن الله لهذا تفصيل في حلقات تالية، والله المرغوب إليه ألا يحرمنا الفهم في كتابه، إنه رحيم ودود. والحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.